إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنصيحة لمن أراد السبيل الصحيح بلزوم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فيقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هداه الله. وما أرسل الله عز وجل الرسل إلا ليطاعوا، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن أطاع هؤلاء الرسل والأنبياء كان طائعا لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا من أطاع أولياء الأمور من الأمراء والعلماء يكون طائعا لله في هذا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين. فما دام ولي الأمر من المسلمين فيسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى بحسب الاستطاعة. فالله في هذه الآية يأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأولياء الأمور من المسلمين. والأدلة في هذا كثيرة، فيجب أن يطاع الله ويطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما خلق الله الخلق إلا لذلك، إلا ليعبدوه بما شرع وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الخلق لهذا المقصد العظيم ولهذا الأمر الجلل الذي لا يجوز أن يغفل عنه لحظة واحدة، ولا يجوز أن يشغل عنه العبد وقتا من الأوقات أو حقبة من الأحقاب أو زمنا من الأزمان. فالله خلقنا للعبادة، هذه وظيفتنا، هذه وظيفتنا. كما في هذه الآية وكما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وكان راكبا على حمار، أي النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه معاذ راكب على حمار يقال له عفير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ. قال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. فحق الله على عباده أن يعبدوه بأقوالهم وأفعالهم وظواهرهم وبواطنهم، يعبدوه بما شرع وبما أحب سبحانه وتعالى، وعلى وفق ما شرع وأمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على سائر العباد وسائر المكلفين أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الشرط الأول في قبول العبادة وفي قبول العمل الصالح، أن يكون الإنسان مخلصا صادقا مبتغيا بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بحسب النيات، فمن قصد بعمله وجه الله وعبد الله بما شرع أجره الله وقبلت منه تلك العبادة وانتفع بها ونفعه الله بها في الدنيا والآخرة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فيجب أن نخلص الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا نقصد بعمل من الأعمال أحدا غير الله سبحانه وتعالى. والرياء والسمعة محبطان للأعمال، فمن قصد بعمله الناس قصد مدحهم وثناءهم أو قصد عطاءهم ونوالهم، فراء أو سمع في عمله، لا حظ له في ذلك العمل ولا يصح منه ذلك العمل، بل يكون باطلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فيجب على العباد جميعا جنا وإنسا وذكورا وإناثا وسائر المكلفين أن يقصدوا بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر كل إنسان أن يرائي أو أن يسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. فلا ترائي بما يرى منك من أعمال، ولا تسمع بما يسمع منك من أعمال وأقوال، بل لا بد أن تخلص في عملك وتقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني في قبول العبادة أن تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. فمن عبد الله بما لم يشرعه الله، وإنما عبد الله بالبدع والمحدثات والملصقات أو بالأسلاف والأعراف المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فإن عمله ذلك مردود عليه، وإن أخلص فيه وإن بكى فيه. فلا بد أن ينضاف مع الإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحذر العامل على نفسه من البدع، أن يعبد الله بالبدع وبما لم يشرعه الله وبما لم يريده الله سبحانه وتعالى. وهذا يتطلب من العامل والعابد أن يتعلم كيفية العبادة، أن يتعلم العبادة التي أمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحرص كل الحرص أن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، فيأخذ بالكتاب وبالسنة على فهم سلف الأمة، ويسلك مسلك السلف في عبادة الله سبحانه وتعالى، حتى تنفعه العبادة، وحتى تقبل منه، وحتى يرفعه الله عز وجل بها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون العابدون الموحدون يرفعهم الله بقدر عبادتهم. وهكذا إذا انضاف إلى ذلك علم كانت الرفعة أعظم، والخير في جانبهم أكثر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله خلقنا لعبادته، ولا يقبل منا شيئا من العبادة إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به وحث عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما على العابد أن يتعلم العبادة التي أمر الله بها وحث عليها، حتى يتقرب إليه بها وبما شرع وأراد. فإن عبد الله بجهل أو بما عهد عليه الآباء والأجداد أو بالأسلاف والأعراف المخالفة أو خبط خبط عشواء، فإن ذلك لا يقبل منه، فليس له من تلك العبادة البعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى إلا النصب والتعب، وهو أيضا ضال مضل متوعد بالنار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن تعبد لله بما لم يشرعه الله كان ضالا مضلا متوعدا بالنار والعياذ بالله. فلا بد من لزوم السنة، ولا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيجب على المكلفين جميعا أن يتعلموا ما لا يسع أحدا جهله من العلم العيني، أن يتعلموا كيف يعبدون ربهم، وأن يعلموا الغاية من خلقهم، وأن يترسموا خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى تقبل منهم عبادتهم وأعمالهم التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن جانب ذلك وكان مشاقا لهذه الطريقة فهو في ضلال بعيد ومتوعد بالنار كما سمعتم في الحديث. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه رواية في حديث عائشة عند الإمام مسلم أوصولا، وذكرها البخاري تعليقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل عملا ليس عليه دين الله سبحانه وتعالى ولم يأمر الله عز وجل به ولم يحث عليه فهو مردود على صاحبه مع التعب الحاصل وأيضا مع الوعيد الوارد في حق من عبد الله بجهل ومن عبد الله ببدع ومحدثات وملصقات في دين الله وليست منه. الله الله عباد الله، بالعلم النافع والعمل الصالح وبعبادة الله سبحانه وتعالى بما شرع الله سبحانه وتعالى مع مراعاة شرط الإخلاص، الإخلاص، وأن يقصد الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ويذر من عبادة الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي أيضا لإخواني بالعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وهكذا بالسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة فقهه في دينه وحبب إليه الفقه في الدين ومجالسة أهل العلم الناصحين والفقهاء العاملين، وكان حريصا على حلق العلم والذكر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامة الخيرية في العبد حرصه على الفقه في الدين. فإن رأيت أحدا مقبلا على الفقه في دين الله وعلى العلم النافع فاعلم أن الله أراد به خيرا. وخيرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، تشمل خير الدنيا والآخرة. أراد الله به خيرا في أقواله وأفعاله وفي شؤونه، فعلامة الخيرية الحرص على الفقه في الدين. فهذه علامة وهذه سيمة لمن أراد الله عز وجل به خيرا. فنسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا، فلنحرص على العلم النافع والعمل الصالح، ونحرص على الاستفادة والإفادة، الاستفادة والإفادة، وأن الإنسان لا ينقطع عن العلم ما دام الأمر مهيئا وميسرا فلا ينقطع عن العلم. ورؤي الإمام أحمد رحمه الله وقد صار إماما وكبيرا وبيده محبرة، قيل له يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان ما دام منشغلا بالعلم فهو في عبادة عظيمة وفي خير، ويزداد من الله قربا، ويزداد رفعة في الدنيا والآخرة. وعلامة الخيرية الحرص على هذا الأمر الجلل، وأيضا سعادة العبد حرصه أو بقدر حرصه على هذا الأمر، على هذا الأمر. فأنصح نفسي وإخواني بالاستمرار في طلب العلم والحرص عليه في البيوت وفي المساجد إن أمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس في أسواقهم، فقد جاء من حديث طارق بن عبد الله المحاربي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى سوق ذي المجاز ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعلمهم التوحيد ويدعوهم إلى سبب فلاحهم في الدنيا والآخرة، وذلك بتحقيق التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإفراده بعبادته. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويجد أذن من أقرب الناس إليه ممن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى، فكان أبو لهب يرميه بالحجارة حتى أدمى قدميه وعرقوبيه عليه الصلاة والسلام. فقيل من هذا؟ قالوا هذا غلام بن عبد المطلب يدعو الناس إلى ما تسمعون، إلى فلاحهم. قال ومن هذا؟ وقيل من هذا الذي يتبعه بالحجارة؟ قالوا هذا عمه أبو لهب، عمه أبو لهب يتبعه بالحجارة ويقول يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب، وهو الكاذب حقا أي أبو لهب. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، وكان يلقب قبل البعثة عند كفار قريش وغيرهم بالصادق الأمين، ولكن لما دعا الناس إلى فلاحهم وإلى العلم النافع والعمل الصالح رماه هؤلاء الضالون بالكذب وهم كاذبون أفاكون. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس في كثير من الأماكن، وكان يعلم الناس دائما في السفر والحضر، في الليل والنهار، وفي الأسواق والمساجد، وفي المجالس والمجامع، والأدلة على ذلك كثيرة. وكان يستغل مجامع الناس في مواسم الحج، كما في حديث جابر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر على القبائل في مواسم الحج ويقول من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عليه الصلاة والسلام. فلنا فيه أسوة، فينبغي أن نستغل أوقاتنا وأعمارنا فيما ينفعنا ويرفعنا في الدنيا والآخرة، نحرص على العلم النافع والعمل الصالح وندعو الناس إلى ذلك، ونعلم الناس في المساجد وفي البيوت وفي الأسواق وفي المجالس بحسب الإمكان بحسب الاستطاعة بحسب الاستطاعة. فهذه هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباعه. التعليم والدعوة إلى الخير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وينبغي للداعية أن يتضلع بالعلم، أن يتزود من علم الكتاب والسنة حتى يكون نفعه أعظم، فكلما كان الإنسان مستفيدا كان نفعه أعظم لنفسه ولغيره، لنفسه ولغيره. فينبغي أن نستزيد من العلم، ويزداد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فالعلم يزداد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فإذا قصرت في تعلم العلم وفي تعليمه نقص العلم وتفلتت عليك المعلومات، وإذا انشغلت به تعلما وتعليما ازددت خيرا إلى خيرك وعلما إلى علمك وإيمانا إلى إيمانك. فالعلم يزداد به الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله: كنا فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالإيمان يزداد بتعلم العلم. وقال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الله الله بالحرص على العلم النافع، علم الكتاب والسنة وما يخدمهما من علوم الآلة. فنعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قام بماء يدعى حمى، فقال: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله. فحث ورغب على كتاب الله وقال: استمسكوا به، استمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي، ألا أذكركم الله في أهل بيتي، ألا أذكركم الله في أهل بيتي، ألا أذكركم الله في أهل بيتي. فالشاهد من الحديث رواه مسلم، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب على كتاب الله، ولنا فيه أسوة. فينبغي أن نحث أنفسنا وغيرنا على كتاب الله تعلما وعملا وتعليما وترتيلا وغير ذلك ما يتطلبه كتاب الله سبحانه وتعالى. وفرق بين مؤمن يقرأ القرآن ويعتني بالقرآن وبين مؤمن لا يقرأ القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، أو طعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. فيقل خير المؤمن وإن كان مؤمنا، يقل خيره ويقل نفعه بسبب تقصيره في القرآن، عدم عنايته بالقرآن وعدم قراءته للقرآن، خلاف المؤمن الذي يقرأ القرآن طعمه طيب وريحه طيب وله نفع. والمنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة وكذا، يعني طعمه حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، أو ريحها يعني ولا ريح لها، أو بهذا المعنى. فالشاهد أن القرآن نفعه متعد في حق من تعلم وعلم الله الله بكتاب الله تعلما وتعليما وعناية. وهكذا السنة ينبغي أن نعتني بها وأن نحفظ ما استطعنا منها وأن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فربما مبلغا أو علاه من سامع. قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالنظارة والبهاء والجمال لمن حفظ حديثه ومن بلغه، فينبغي أن نحفظ ما استطعنا من السنة إضافة إلى القرآن أو ما استطعنا منه، وأيضا نعتني بعلوم الآلة التي تخدم الكتاب والسنة وتعين على فهم الكتاب والسنة من علوم اللغة، وهكذا المصطلح وهكذا الأصول. ونسأل الله التوفيق والسداد. وأنوه في آخر هذه الكلمة بأمر عظيم، وهو الحرص على الأخوة في الله سبحانه وتعالى واجتماع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالغربة تشتد بين الحين والآخر. الغربة نلمسها ونراها رأي العين في بلاد الإسلام، فكيف في بلاد الكفار؟ فينبغي أن نحافظ على الأخوة في الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون جميعا في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا تألم المؤمنون في مكان فالمؤمنون الآخرون يشاركونهم في آلامهم وأحزانهم، وإذا حصل فرح وأيضا سبب يجلب ذلك فالمؤمنون يشاركون إخوانهم أينما كانوا. فالمؤمنون كالجسد الواحد، يجب أن يعلموا هذا، والمؤمنون إخوة، وإن حصل شيء فيسعى بالصلح وجمع الكلمة على الحق. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فيصلح بين الإخوة في الله، وإن حصل ما حصل يسعى بالصلح. قال الله عز وجل قبل هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، حصل قتال بين المؤمنين يصلح بينهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال في شأن القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. ونهى في مطلع هذا الحديث عن أنواع من المعاصي، إذ أن المعاصي تضعف الأخوة في الله سبحانه وتعالى، تضعفها، وإذا اشتدت وعظمت ربما أذهبت الأخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالذنوب والمعاصي تضعف الأخوة وتجلب النفرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فعدم العناية بتسوية الصفوف سبب لاختلاف القلوب والوجوه، أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية قلوبكم، تحصل النفرة بين المصلين بسبب تقصيرهم في هذا الأمر. فكيف إذا كانت المعاصي أعظم فتعظم النفرة وتشتد الفرقة والعياذ بالله. فيجب أن نتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي حتى نكون من المفلحين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وحتى تسلم لنا أخوتنا في الله، وحتى تقوى الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. فينبغي بذل التناصح، وينبغي الإعانة على الخير والتعاون على البر والتقوى والحرص على الأخوة في الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلاد الكفار التي اشتدت فيها الغربة أكثر من غيرها. ونسأل الله عز وجل لنا ولمن يسمع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين. عندنا سؤال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. امرأة مسلمة توفيت لما كانت عند أبنائها وهم ليسوا مسلمين، وقبرت على شريعتهم أي غير شريعة الإسلام، ماذا نفعل بهذا الحال؟ دفنت في مقابر الكفار أو في مقابر على شريعتهم، يعني شريعة الكفار، لكن دفنت في مقابر الكفار أو في مقابر المسلمين؟ ما ذكر في مقابر الكفار على شريعة الكفار. شيء بلا ما لنا اليوم على يبيلنا لا كذا. إن دفنت في مقابر الكفار واستطيع إخراجها، إخراج جثتها إثر دفنها قبل أن تتغير وتنقل إلى مقابر المسلمين، فيفعل ذلك، ولا يقبر المسلم في مقابر الكفار ولا الكافر في مقابر المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إذا مررتم بقبور الكفار أو المشركين فبشرهم بالنار، وإذا مررتم بقبور المسلمين فيدعى لهم أو فدعوا لهم وبشرهم بالجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن أمكن إخراجها ونقلها إلى مقابر المسلمين فعل، وإن لم يمكن فكل يعني يحاسب بعمله. وكان الواجب عليهم أن يغسلوها وأن يكفنوها وأن يصلوا عليها ويدفنها في مقابر المسلمين، لكن بما أنهم لم يستطيعوا ذلك أو لم يفعلوا ذلك، فيفعلون ما أمكن مما يستطيعونه، فيصلون عليها بعد الدفن، وإن أمكن نقلها قبل أن تتغير إلى مقابر المسلمين فعلوا، وما لم يستطيعوه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله المستعان. وكل إنسان مرتهن بعمله. فإن أمكن، ولكن المفسدة إن كان أكبر من مصلحة، يعني أمكن الخروج إخراج من القبر، وإن كان في وسعهم أن يخرجوها قبل أن تتغير في يوم الدفن مثلا أو في اليوم الثاني، أما إذا تغيرت وانفجرت فلا. طيب، أو كان سيحصل لهم أذى شديد لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. عندي بعض الأسئلة. إيه؟ الحديث سؤال الأول: ما يحافظ المؤمن على ما يحافظ على الوضوء إلى المؤمن؟ المراد بالحديث يعني إذا انقطع الوضوء يتوضأ، الحرص على ذلك. إيه، أي أن المؤمن من صفته أنه يحافظ على الطهارة، يحرص أن يكون على طهارة ليذكر الله على طهارة. وهناك أعمال تجب فيها الطهارة، وهناك أعمال صالحة تستحب فيها الطهارة، فمثل الصلاة ومس المصحف فتتعين فيها الطهارة، وبقية الذكر أو قراءة القرآن بغير مس تستحب فيه الطهارة. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة حين سلم عليه من سلم فلم يرد عليه حتى تيمم. وفي حديث هذا في الصحيح، وفي حديث المهاجر بن قنفذ توضأ ثم رد السلام فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وكان بلال رضي الله عنه إذا توضأ صلى ما كتب له ولو نافلة. فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، من سمة المؤمن المحافظة على الطهارة ليذكر الله على طهارة. السؤال الثاني: في الحديث الافتراق اللفظ ما كان عليه اليوم، ما كان أنا عليه اليوم وأصحابي، هل ثبت هذا الجملة؟ هذه الجملة في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف لكن لها ما يشهد لها، هذه الزيادة لها ما يشهد لها، وهي تتفق بمعناها مع الرواية الأخرى في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الجماعة، لها ما يشهد لها ومعناها صحيح، فهي ثابتة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم. هذا بخير، هذا حضرتك.